لأن التمكين من أجله صنعت الحضارات وأقيمت الحروب، فهو مبتغى كل أمة تعيش على وجه الأرض. إن لم تستطع أن تحمي بيضتها فهي أمة ضعيفة، ستسقط من عين الله تبارك وتعالى ولا بد. ولذا عند أحمد في المسند بإسناد جيد عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص إذا بأبي الدرداء رضي الله عنه يتنحى جانبا ويبكي. لما رأى أبو الدرداء رضي الله عنه المرأة تنزع من زوجها وينزع الولد من أبيه، ما كان منه إلا أن أشفق على هذه الأمة. قال جبير بن نفير: فقلت له: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال: لا، وإنما أبكي لأن هذه أمة كانت ظاهرة فلما عصت الله سقطت من عينه. لا تمكين إلا بتحقيق العبودية. مكن الله تبارك وتعالى لداود عليه السلام وجعل الجبال والطير تسبح معه، قال: وشددنا ملكه وآتيناه فصل الخطاب، لأنه حقق العبودية لربه تبارك وتعالى. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة، يعني في قيام الليل، صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. قال: وأفضل الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. من أجل ذلك مكن الله تبارك وتعالى لداود في الأرض وشد ملكه، ومكن الله تبارك وتعالى لذي القرنين. وذكرت الأسباب التي أخذ بها كل نبي من أجل أن يمكن الله تبارك وتعالى له. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. انظروا إلى العروش التي اهتزت في العالم البارحة، إيه اللي حصل؟ جاء رجل دموي صرح بما يكنه الغرب في قلوبهم منذ زمن طويل. انظروا إلى عروش المسلمين كيف كانت تهتز البارحة، وكأن الحرب العالمية الثالثة قد اقتربت، وكأن الله تبارك وتعالى سيغير وجه الأرض قريبا، مع أننا على يقين بأن هذا العالم لا بد وأن يغير وجهه، وأن الساعة تقوم على الناس وهم يعيشون الحياة البدائية كما كانوا منذ 200 عام. ستضيع هذه التكنولوجيا التي نراها، لن يوجد كهرباء ولا اتصالات ولا صواريخ، وسيعود الأمر كما بدأ. أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسند والمسانيد. قال في عدة أحاديث: ستصالحون الروم، سيقع بيننا وبين النصارى حلف مشترك. قال: ثم تغزون قوما، والحديث عند أصحاب السنن بإسناد صحيح. ثم تغزون قوما، نحن في المقدمة. قال: فتغلبون وتسلمون وتغنمون. قال: فيقوم رجل من النصارى فيقول: غلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيدق عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: فتقع الملحمة التي لا بد منها. لأن صدام الحضارات كما يقولون لا بد وأن يقع. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند وغيره بإسناد صحيح: لا يزال الجهاد ما قتل الكفار. أيها الكرام، كثير من زعماء العالم وكأنهم كالفئران البارحة بعدما جاء ذلك الدموي الذي صرح من قلبه أنه سينتقم من المسلمين مع شنطة نووية، انظروا إلى الصغار الذين ما حققوا العبودية لربهم تبارك وتعالى، إذا بالملك الفلاني والرئيس الفلاني وتقع المباحثات والمحادثات، الرجل ده صرح أنه هو سينتقم من أهل الإسلام. نخافوا ولا ما نخافوش؟ نخافوا. لماذا؟ لأننا ما حققنا العبودية لله تبارك وتعالى. لو أننا نعلم أن النصر بيد الله وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يحرك هذا العالم كيفما يشاء، وهو الذي جاء بذلك السفاك الدموي، الله أعلم، قد يكون هدم أمريكا ومن والاها على يده، لا ندري ما الله تبارك وتعالى فاعله، لكن يجب أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يسير هذا الكون على حسب ما فيه من المقتضيات التي تكون من العباد، وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اشترط الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وكما في مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذه الآية أول ما نزلت سورة الإسراء كانت فيها البشارة لأمة العرب أن النبوة ستنتقل من بني إسرائيل إلى العرب، لكن بيّن الله تبارك وتعالى في مطلع الآيات ما بيّنه في آيات التمكين، قال: سبحان الذي، هذا توحيد محض لله تبارك وتعالى، وهو الذي جاء في قوله: وعد الله الذين آمنوا. التوحيد مبناه على الإيمان، توحيد الله قبل توحيد الكلمة. سبحان الذي أسرى بعبده، مقام العبودية، ما حظى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف، وأن يصعد إلى السماوات السبع ويرى فيها من آيات ربه الكبرى، إلا لأنه حقق مقام العبودية لربه تبارك وتعالى، كما عند أحمد وأصحاب السنن. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فلما مس جلدي جلده قلت: يا رسول الله إني لأهوى قربك. فقال: يا عائشة خلني وربي. ثم قام يتوضأ ويصلي ويبكي حتى اغضلت لحيته من البكاء. فلما جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه للصلاة قال: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن سمعها ولم يتدبرها، وهي آيات الاستسلام والتي مبناها على الإيمان في نهاية آل عمران. وعد الله الذين آمنوا منكم، الإيمان معناه الاستسلام. وإن الأزمة التي نعيشها في العالم الإسلامي كله إنما هي أزمة استسلام للرب تبارك وتعالى. يحكمك الله ويجري حكمه على أولادك وعلى زوجك وعلى مالك، كل حكم جاء في الكتاب والسنة لا بد وأن يسري على أهل الإسلام حتى يمكن الله تبارك وتعالى لهم. ولذا في الصحيحين والسنن من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تبارك وتعالى قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، كما في آخر البقرة هرع الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب في المسجد وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، وهي مسألة حراسة الخواطر مما يهجم به الشيطان على القلوب، جاءت التي لا نستطيع. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ هذه هي أزمة المسلمين منذ قرن كامل بعدما سقطت خلافة الإسلام في الدولة العثمانية. معاهدة لوزان 1918 وقع عليها السلطان عبد الحميد بالتنازل عن الخلافة وتقطيع بلاد الإسلام إلى دويلات، وبدأ الغرب بعدها يخطط لقتل المسلمين في كل مكان. وقد كانت خلافة السلطان عبد الحميد تحكم نصف الأرض فأكثر، وكانت أوروبا تسميه بالرجل المريض. لماذا؟ لأنه كان يرعب أوروبا من الأستانة بكلمة واحدة، يرعب أوروبا وأمريكا في مكانها وهو جالس في مكانه، وما كان مريضا وإنما سموه بالرجل المريض لأنه استطاع أن يحمي بيضة الإسلام. لكن الغرب يعمل من قديم على تفكيك أهل الإسلام، واستطاعوا أن يدخلوا ثقافة الغرب عندنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره لتتبعن سنن من كانوا قبلكم حزو القزة بالقزة. في أكثر من كده، الرمح السهم في آخر ريشة بتحافظ على توازنه وهو يطير في الهواء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كانوا قبلكم، طرق من كانوا قبلكم، حزو القزة، حزو الريشة، حزو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، تقصد اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ انظر إلى شباب المسلمين الذين يحاكون الغرب كالقروض. أصبح الشاب المسلم الآن كالقرد يحاكي أفعال الغرب وكأنه ليس له هوية وليس له دين. العالم يعيش في رعب من الساعة 8 امبارح. إيه اللي هيحصل يعني؟ حيدوس على الزرار اللي في الشنطة النووية وبتاع، وأمريكا فيها ما يكفي لتدمير العالم 21 مرة نوويا، وروسيا فيها ما يكفي لتدمير العالم 16 مرة نوويا. رعب. لماذا؟ لأن الأهل الإسلام أزمتهم الحقيقية سمعنا وعصينا. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا حتى وإن كان هذا لا يتوافق مع أهوائكم. وعد الله الذين آمنوا، الإيمان محض التصديق والخضوع. استقرئ جميع كتب العقيدة لن تخرج عن هذا المعنى. الإيمان بالله تصديق بما جاء عنه، ثم الخضوع والاستسلام. ومصيبتنا نحن كمصيبة بني إسرائيل سمعنا وعصينا. من الذي يحكم أمر الله في نفسه وفي أولاده وزوجه وفي معاملاته مع الناس؟ يا أيها الكرام، إن بأس الله تبارك وتعالى شديد، وإذا نزلت عقوبته بأحد لا يستطيع شيء أن يستقيم لأمر الله. إن غضب تبارك وتعالى لا يقوم شيء في الكون لغضبه، وهو يريد أن يرجع أهل الإسلام إليه. الإيمان محض تصديق واستسلام بمجرد أن يأتيك الأمر لا تتردد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك مع أمر الله خيار، لن يسعك شيء إلا أمر الله تبارك وتعالى. ولذا عند أحمد وغيره بإسناد صحيح هرب معاوية بن حيدة من مكة إلى المدينة لما شدد الكفار على المستضعفين من أهل الإسلام الذين يريدون الهجرة ولا يستطيعون ولا حيلة لهم في ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا المستضعفين من النساء من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء مستضعفون محبوسون في البيوت مقيدون بالسلاسل حتى لا يهاجروا إلى المدينة. هرب معاوية بن حيدة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله ما خلصت منهم إلا بعد أن أقسمت لهم عدد أصابعي أني لا أهاجر، وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله ما الإيماء؟ قال: أن تسلم قلبك ووجهك لله. هذا معنى الإسلام، أن تستسلم لأمر الرب تبارك وتعالى، أن تستسلم لأمر رسولك صلى الله عليه وسلم. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاب لك في الشارع دلوقتي وقال لك: أمر مني تروح تذبح مراتك وعيالك وتولح في البيت وتعالى لي، لا يجوز لك أن تعصاه، وهو ما أمرك بذبح أولادك وزوجك ولا حرق مالك، وإنما أمرك أن تطيعه من أجل الآخرة، وبين لك أنها دنيا زائفة زائلة. وعد الله الذين آمنوا منكم، محض استسلام أخذه الله تبارك وتعالى على العباد وهم في ظهر آدم كما عند الترمذي وأصحاب السنن. قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده فاستخرج منها كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم في عالم الذر في عالم الغيب قبل أن يخلقوا فقال: ألست بربكم؟ أليس لي عليكم حق السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. فقال الله تبارك وتعالى: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا هو عقد السمع والطاعة للرب تبارك وتعالى للبشر وهم في ظهر آدم. الإيمان محض استسلام للرب تبارك وتعالى. وقد يبتلى العبد أحيانا لا لأن يفعل ولكن من أجل أن يستسلم. يعني أنا عايز أجربك أشوفك مطيع ولا لا، أقوم أقول لك أعمل كذا، أشوفك هتعمل ولا لا، أول ما تعمل أقول لك بس خلاص ما تعملش. أما كان ليه الأمر ده؟ حتى أرى منك استسلاما وخضوعا لي. وهذا ظاهر جدا في ابتلاء إبراهيم عليه السلام من ربه تبارك وتعالى بأن يذبح ولده. إن هذا لهو البلاء المبين، ابتلاه بذبح ولده لا لأن يذبحه، ففي علم الله السابق تبارك وتعالى أنه سيفديه بذبح عظيم، لكن أراد أن يرى من إبراهيم عليه السلام استسلاما. وكذلك الثلاثة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله بدا له أن يبتلي ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم من بني إسرائيل، أراد أن يختبرهم بالسمع والطاعة. يا جماعة، أكثر تفريط المسلمين الآن أنهم يسمعون ولا يطيعون. هذه حقيقة ظاهرة عيانا لكل المسلمين. ثم ننتظر من ربنا تبارك وتعالى في النهاية أن ينصرنا. أراد أن يبتلي ثلاثة ممن كانوا قبلكم من بني إسرائيل، أقرع وأبرص وأعمى. طيب وبعدين؟ أرسل ملكا إلى الأبرص فقال: ماذا تشتهي؟ قال: جلدا حسنا، وأن يذهب الله عني هذا الذي قذرني الناس من أجله. مش تقرف مني. قال: وما تشتهي من الأموال؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة عشراء. ثم أتى الأقرع: ما تشتهي؟ قال: أن يذهب الله عني هذا القرع الذي قذرني الناس من أجله، وأن يعطيني شعرا حسنا. قال: وما تشتهي من الأموال؟ قال: النوق. فأعطاه ناقة عشراء. وإلى الأعمى: ما تشتهي؟ قال: أن يرد الله علي بصري. وما تشتهي؟ قال: الشياه. فأعطاه شاة عشراء. حتى أصبح لكل واحد منهم ما بين جبلين، ما بين جبلين. وجاءت ساعة الاختبار التي فيها السمع والطاعة، وأرسل الله تبارك وتعالى الملك في صورة أبرص من أجل أن يتذكر نفسه. كان أبرصا فقيرا ينفر الناس عنه. فقال عابر سبيل، الملك يقول للأبرص: أنا عابر سبيل، انقطعت بي السبل وليس لي حبل إلا بالله ثم بك، أعطني بقرة أتبلغ بها. وفي رواية: نصف بقرة. قال: يا هذا، إن الديون كثيرة وإن الحقوق كثيرة في شريعتنا وشريعة من قبلنا، أنه يجب إيواء الجائع على الأغنياء من المسلمين، وإلا أثم جميع المسلمين. واحد في الشارع جعان وما معهوش ولا يملك شيئا ولا يستطيع التكسب، إن لم يطعمه أهل الإسلام يأثمون. يجب على الأغنياء منهم أن يؤوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه: أطعموا الجائع وفكوا العاني. أطعموا الجائع الذي لا يجد. إذا كان يجب عليه أن يطعمه. قال: يا هذا، وعنده ما بين جبلين من البقر، إن الديون كثيرة وإن الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك. قال: إنما ورثتها كابرا عن كابر. قال: ألم تكن أبرصا فأعطاك الله جلدا حسنا؟ ألم تكن فقيرا فأعطاك الله مالا؟ إن كنت كاذبا سيرك الله كما كنت فرجع كما كان. طيب، وكذلك الأقرع، وأما الأعمى الذي يستوي عنده الدر الثمين بالحجر المهين. قال: يا هذا، قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله. يا هذا، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزقك شيئا. عندك القطيع ما بين جبلين، خذ ما تريد، لا أسألك كم أخذت. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإن الله قد سخط على صاحبيك ورضي عنك. الملك لا يريد شيئا، وإنما هو اختبار بالفعل، هل يستسلم الإنسان أو لا يستسلم لربه تبارك وتعالى. ولذا كان من عادة هارون الرشيد عليه رحمة الله تعالى أنه يستدعي أبو معاوية الضرير، محمد بن خازن الضرير، وهو من أكابر المحدثين، حديثه تمتلئ به دواوين السنة. كان من عادته أنه يستدعيه من أجل أن يسمع الحديث، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يأتيه ويحدثه مما عنده من الأحاديث. فإذا سمع هارون الحديث قال: صدق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما سمع حديثا يقول هذه المقولة. غير أن أبا معاوية الضرير حدثه ذات يوم وفي المجلس عم هارون الرشيد بحديث احتج آدم وموسى، وقع الاحتجاج بين آدم وموسى، فقال موسى عليه السلام: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بمعصيتك. فقال آدم عليه السلام لموسى: أتعيرني بأمر قد كتبه الله علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه في المناظرة، فما كان من عم هارون الرشيد إلا أن قال: وأين التقيا؟ دي شبه لا يستسلم لمثل هذا الأمر، ما بين آدم وموسى آلاف السنين، أين التقيا؟ فغضب هارون غضبا شديدا وقال: علي بالسيف والنطح. وقدم عمه من أجل أن يضرب عنقه، وما زالوا يخفضون في هارون من أجل أن يعفو عنه عن عمه، حتى قال عمه: والله ما هي إلا خاطرة خطرت على قلبي، ويقسم بالله. وهارون يقول له: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ استسلام. ما المانع أن يلتقي موسى وآدم عليهما السلام بعد الموت؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الأنبياء يصلون في قبورهم؟ نعم. وكان من دعاء ثابت البناني الراوي عن أنس: اللهم إن كنت كتبت الصلاة لأحد بعد الموت فاكتبها لي في قبري، من حبه في الصلاة، من حبه في الخضوع لربه تبارك وتعالى. أيها الكرام، عند مسلم وأصحاب السنن ما يؤيد ما جاء في الآيات من أن التمكين لن يكون إلا بتحقيق العبودية والإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود فيقول الحجر والشجر، في رواية: يا مؤمن، وفي رواية: يا عبد الله تعالى، فإن ورائي يهودي فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. شوف، متى ننتصر على اليهود؟ إذا نادى الحجر على المقاتل وقال له: يا مؤمن، إذا ناداه بصفة تحقيق العبودية وقال له: يا عبد الله. إذا وجد تحقيق العبودية فإن الله تبارك وتعالى سيعيد الكرة كما أدى لها من قبل لأهل الإسلام: إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا عظيما بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده قد طير مقصوصا جناحاه، ويح العروبة، كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه. كم صرفتنا يدا كنا نصرفها، وبات يملكنا شعبا ملكناه. وجاء محمد إقبال وهو يفتخر بأمة مجيدة بسطت نفوذها على الأرض بالعدل وبالإسلام. اقرأوا إن شئتم لأبي الحسن الندوي: كم خسر العالم بانحطاط المسلمين. هذا عنوان الكتاب، اقرأوه وستعلمون أن العالم أشيعت فيه الحروب، وألقي القمح في المحيطات، وبيعت الأسلحة، وأشعلت نار العداوة والبغضاء بين الشعوب. من أجل ماذا؟ من أجل أن العالم خسر كثيرا بانحطاط المسلمين، لأنهم لم يعبدوا ربهم تبارك وتعالى، لم يسمعوا ولم يطيعوا. كيف لو جاء أمر الله تبارك وتعالى على شيء في يدك، أتستحوذ به لنفسك أم تعطيه لربك تبارك وتعالى وهو الذي أعطاه لك؟ الاستسلام. جاء أبو شريح في فتح مكة وقال يا رسول الله مد يدك أبايعك على الإسلام. قال على ماذا يا أبا شريح تبايعني على الإسلام؟ على ماذا؟ قال على ما في نفسك أنت لا ما في نفسي، أبايعك وأقبل جميع الشروط التي يشترطها علي الإسلام وجاءت في نفسك أنت يا رسول الله لا في نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في الصحيحين والسنن، وأنا أجري معكم مقارنة لما يحدث اليوم بما حدث في هذا الحديث. لما صد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم عن العمرة في عمرة الحديبية، ووقع الاتفاق ما بين سهيل بن عمرو وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ذاك الشروط أن يعتمروا في العام القادم، ولذا سماها العلماء عمرة القضاء أو عمرة القضية، من أجل ألا يتكلم العرب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوا مكة عنوة وطافوا بالبيت واعتمروا. بعد الحديبية كانت الحرب قد أنهكت قريش، وترأس أبو سفيان مبكرا وأراد أن يخرج في تجارة إلى الشام، وخرج معه 30 رجلا من مكة. في رواية أبي داود ما من امرأة من قريش تملك ذهبا إلا وأعطته لأبي سفيان، وخرج في تجارة في إلياء اللي هي بيت المقدس. انظروا هرقل، وكانت إمبراطورية الروم إمبراطورية عظيمة تحكم الأرض، والعرب رعاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلما قطعتم منهم زيلا جاءوكم بآخر، لن يتركوكم. ابتلانا الله تبارك وتعالى بالروم إلى قيام الساعة، عباد الصليب إلى قيام الساعة. قال كلما قطعتم منهم زيلا جاءوكم بآخر. يجب أن يستفيق أهل الإسلام عروش العالم البارحة تهتز. ليه يا جماعة؟ لو أننا أمة قوية لا نبالي، جاء كافر وذهب كافر لا نبالي بمثل هذا، لكن بدأت العروش تهتز لأن هذا الرجل أخرج ما في قلبه، مع أن من سبقوه كانوا يكنوه في أنفسهم بدليل العراق واليمن وليبيا وسوريا وغيرها من بلاد المسلمين. من الذي دمرها؟ هو الغرب. لماذا؟ لأنها استحقت عند الله تبارك وتعالى أن تدمر. ما خلقنا من أجل البيوت والأموال، لا، إنما هذه أشياء نستعين بها على تحقيق العبودية للرب تبارك وتعالى. طيب، أراد هرقل أن يتحقق من خبر النبي الجديد، فأمر أصحابه في رواية أن يقلبوا له الشام عن أحد من أصحاب ذاك الرجل اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان وهو في بيت المقدس للتجارة أخذه الجيش ومن معه وجيء بهم إلى هرقل. انظروا يا جماعة، فقال لترجمانه هرقل أجلسه أمامي وأجلس أصحابه من خلفه، فإني سائله، وقل لهم إن كذبني فكذبوه. أبو سفيان يقول ولولا الحياء لكذبت. بعد ما نرجعوا وأنا زعيم قريش عيب هبقى صغير قدامهم أن أنا كذبت. فبدأ هرقل يسأله أسئلة حتى يتأكد هل هذا نبي أم لا، فعرض عليه كثير من الأسئلة، منها هل كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هل من أهله من ملك وضبطت من ملك؟ قال لا. قال أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ قال بل ضعفاؤه. قال هل يكذب؟ قال لا. قال هل يغدر؟ قال لا. قال بما يأمركم؟ قال أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والعفاف والصدقة وصلة الأرحام. قال كيف الحرب بينكم؟ قال هي بيننا وبينه سجال. ثم أعاد عليه هرقل قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا، إلى آخر الحديث. قال حتى جيء بكتاب كسرى إلى هرقل فقرئ، وجيء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فعليك اسم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآية. انظر إلى أبي سفيان ماذا يقول. قال فلما قرئ الكتاب وعلت الأصوات وكسر اللغط أمر بإخراجنا فخرجنا من عنده. قال فقال هرقل قد كنت أعلم أنه خارج، لكن ما كنت أظنه أنه يخرج منكم، يعني من العرب، ولو أني أستطيع الوصول إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عند قدميه. أنا أغسل رجليه عشان أخذ البركة بتاعت النبوة، وإنه سيملك موضع قدمي هاتين. قال أبو سفيان فارتفعت الأصوات وكسر اللغط، فقلت لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. انظروا، عروش العالم اهتزت لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم، لا لأنه نبي، ولكن جاء ليحقق العبودية للرب تبارك وتعالى. قوي الإسلام وانتشر، وأصبح أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يلقون الرعب، ومعاوية يلقون الرعب في الإمبراطوريات التي وجدت في عهدهم، حتى أن سعدا رضي الله عنه سلطه الله على مملكة فارس، وقد كانت الأرض يحكمها إمبراطوريتان، فارس والروم. مرض سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص في مكة، فذهب لصم من أجل أن يعوده في مرضه، فقال يا رسول الله إني أخشى أن أخلف بعدك، أموت في مكة ويضيع علي أجر هجرة. قال يا سعد إنك لن تخلف، ولعل الله أن ينفع بك قوم ويضر بك آخرين. سعد استطاع سنة 20 للهجرة في أدنى معركة في الإسلام على الإطلاق، وهي معركة القادسية، أن يدمر مملكة فارس. الشيعة اللي عايشين في إيران حاليا الأرض اللي هم عايشين عليها ملك الصحابة، فتحوها وجعلت وقفا عليهم وعلى أبنائهم إلى قيام الساعة. انظر، دخل سعد رضي الله عنه المدائن معه 30,000، وللروم 300,000، 10 أضعاف جيوش المسلمين، حتى أن رستم قائد الجيش بعث من يتجسس على جيش المسلمين، فدخل في الخيام من الليل فرآهم يقرؤون القرآن ويقومون الليل، ثم أرسله يتجسس على جيش الروم فإذا بهم يلهون ويشربون الخمر ويرقصون، فنقل الجاسوس نقل العين ما أمر به إلى رستم، فما كان منه إلا أن قال: لقد علم محمد الكلاب الأدب، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دخل سعد مملكة فارس وقضى على الفرس وحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يدوس على جماجمهم بقدميه في قصور المدائن وهو يقول: كم تركوا من جنات وعيون، ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. من لم يحقق العبودية للرب تبارك وتعالى تسلب منه القيادة، يسلب منه التمكين. ولسنا أعز على الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى، فقد كانت كل أمة منهم ممكنة في الأرض ولها سيادتها، فسلبها الله تبارك وتعالى منهم وأعطاها لأهل الإسلام بهذا القرآن الخالد وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، إن الأمة التي تخشى من أمثال هؤلاء أمة ضعيفة لا تستحق الحياة، إن أمة تربط مصيرها بمصير الانتخابات الأمريكية أمة ضعيفة لا تستحق أن تعيش على وجه الأرض. لن يكون تمكين إلا بأن نعود إلى الله، إلا بأن نعبد أنفسنا وأزواجنا وأولادنا لربنا تبارك وتعالى، حتى يفرج الله تبارك وتعالى عن أمة الإسلام ويعطيها أسباب التمكين وتصبح أمة ظاهرة. فقد بقيت لها خلافة قبل قيام الساعة، كما جاء عند أحمد: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو فقال له: أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل أو رومية؟ فقال عبد الله بن عمرو: كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم نكتب، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل أو رومية؟ ليروم معقل النصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا. ولذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك قبل أن يموت بأربعة أشهر، فرض الجزية على هرقل ومن معه من بلاد الروم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل في تبوك، رجع منتصرا لأنه راسل هرقل ومن معه من بطارقة الروم وفرض عليهم الجزية. قالوا: ارجع ونعطيك الجزية. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، وهو الذي قال في الصحيحين: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قبل أن يصل إلى أعدائه بشهر يقذف الله تبارك وتعالى في قلوب أعدائه الخوف، فإذا بهم ينهزمون قبل أن يصل إليهم. هذا حال من حقق العبودية للرب تبارك وتعالى. وللحديث بعد ذلك صلة إن شاء الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شيوخ المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.